يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد سئل عن قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وشاءت الأقدار كذا وكذا، فأجاب الشيخ: قول شاءت الأقدار، شاءت الظروف، ألفاظ منكرة. وهذه الألفاظ للأسف كثير من الناس اليوم يقولها، يقول لك الظروف عايزة كده، واضح؟ الظرف شاء القدر كده. الشيخ يقول هذه ألفاظ منكرة. قال: لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن، وحينما يقال مثلا الظرف، هي الظروف عايزة كده، يعني الزمن عايز كده، الزمن أراد كده. معنى أن تقول الزمن أراد كذا أو الظروف أرادت كذا أو عايزة كذا، لماذا هذا اللفظ منكر؟ معنى ذلك أنك جعلت الزمن الذي هو مخلوق، جعلت له مشيئة وجعلت له قدرة، جعلت له مشيئة وجعلت له قدرة. معنى أن تجعل له مشيئة وتقول شاء الزمن كذا أو الزمن عايز كذا، معنى أن تقول هذه الكلمة، معنى ذلك أنك جعلت الزمن إلها مع الله، لأن له مشيئة يقدر بها ويشاء بها، واضح؟ وله قدرة يفعل بها، وله إرادة يفعل بها مع الله عز وجل. فكان هذا شرك في اللفظ. لذلك الشيخ قال هذه ألفاظ، ألفاظ منكر، معنى كلمة شاءت الأقدار أو شاءت الظروف. هذا أولا. الأمر الثاني، لماذا اللفظ منكر زيادة على ما قلناه؟ كأنك تجعل الزمن أو تجعل المشيئة أو تجعل الحكمة، شاءت حكمة الله، شاءت الحكمة كذا. معنى حينما تقول شاءت حكمته كذا، أنك جعلت هذه الحكمة وكأنها صفة مباينة عن الذات الإلهية، يعني كأن في إله اسمه حكمة، واضح؟ فأنت بتقول شاءت الحكمة كذا، لا، الحكمة ليست لها، الحكمة ليس لها مشيئة. فحينما تقول شاءت القدرة كذا، شاءت قدرته كذا، أو شاءت حكمته كذا، حينما يقال المشيئة هنا، معنى ذلك أنك جعلت القدرة والحكمة لهما مشيئة، لهما إرادة، واضح؟ إذن هما إلهان مع الله عز وجل. لذلك صفة الله تبارك وتعالى صفة الإرادة، صفة الحكمة، إنما صفات تقوم بالله وليست صفات مباينة عن الذات الإلهية. يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله يقول: والمضاف قسمان. المضاف قسمان. أنت الآن مثلا بتقول إيه؟ بتقول كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. أو إنك تقول مثلا ناقة الله وسقياها، هذه إضافة وهذه إضافة، لكن حينما تقول كلام الله هذه إضافة صفة إلى موصوف، لكن حينما تقول ناقة الله وسقياها هذه إضافة مخلوق إلى الخالق. طيب كيف أفرق بين إضافة المخلوق إلى الخالق وإضافة الصفة إلى الموصوف؟ كيف أفرق بينها؟ اعلم أن الأشياء قسمان: ما يقوم بذاته وما يقوم بغيره. ما يقوم بغيره تكون الصفة، ما يكون بذاته تكون إضافة المخلوق. يعني مثلا بقول لأحمد، أحمد مثلا وليكن فيه صفة مثلا الكرم، فأقول يا أحمد فين الكرم؟ تقول لي والله صفة الكرم ستأتي بعدي، هي جاية بس إيه، كانت مثلا تعبانة شوية وجاية، فجبنا لها مضاد حيوي ودكتور، لكن هتيجي إن شاء الله، هتحضر المحاضرة. هذا كلام يعقل؟ لا. ليه؟ لأن هذه صفته تقوم به هو، تقوم بمن؟ تقوم بأحمد، هي التي تقوم به. صفة الجود، فين صفة الجود؟ رجل جواد، فين صفة مثلا الشجاعة؟ يقول لك والله صفة الشجاعة كانت معايا امبارح، واضح؟ لكن هو بس راحت تزور مثلا حد من أقربها وهتيجي تاني، هل كلام هذا يعقل؟ لا. ليه؟ لأن صفة الشجاعة الصفات هو الذي يقوم إيه؟ هو الذي يقوم بها، مفهوم؟ بخلاف إضافة المخلوق إلى الخالق. الصفة القائم بنفسه كمثل مثلا إيه؟ كمثل الناقة مثلا، هذه وناقة الله وسقياها. الناقة دي بتروح وتأتي، الجمل ده بيروح ويجي ويمشي ويأكل ويشرب ويطلع وينزل، يبقى هو قائم بإيه؟ قائم بنفسه، قائم بذاته، واضح؟ إذن ما أضافه الله عز وجل إضافة المخلوق للخالق، فإضافة المخلوق هذا إيه؟ هذا المخلوق قائم، قائم بنفسه، فلا يقال كلام الله إضافة مخلوق إلى الخالق، مفهوم؟ لأن الكلام ليس قائما، ليس قائما بذاته، لأن لو قلنا بأن كلامه قائما بذاته إذن جعلنا هناك إله اسمه، اسمه كلام، مفهوم هذا؟ فلا يقال بأن الكلام مخلوق، لما؟ لأن الكلام صفة من صفاته، وهو الذي يقوم بها، واضح الكلام؟ فلا يقال الكلام مخلوق، لما؟ إن هذه شبهة كبيرة جدا. لما ليس مخلوقا؟ لأن الكلام ليس صفة قائمة بذاتها، وإنما صفة قائمة، قائمة بغيره، قائمة بغيره يعني بذاته، بذات الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقوم بها سبحانه وتعالى. لكن لا يقال هنا بأن الكلام مخلوق، لأن لو كنا الكلام مخلوق لكنا الكلام صفة قائمة بذاته، ولا يقول هذا عاقل. يعني مثلا فين كلامك يا محمد؟ كنت بتتكلم، فين كلامك؟ كلامي والله أنا قفلت عليه الدولاب مش عايز يخرج، لا يقول هذا عاقل، لأنه ليس قائم، يعني ليس ذاتا قائمة بذاتها، لا، إنما محمد الذي يقوم، الذي يقوم بها. إذن فرق بين ما يقوم بنفسه، وفرق بين ما يقوم، ما يقوم بغيره، واضح الكلام؟ حكمة الله، الحكمة هنا صفة، فحينما تقول حكمة الله، إذن الحكمة ليست، ها؟ الصفة ليست مخلوقة، فحتى تقول شاءت حكمته كذا، إذن هناك حكمة لها مشيئة، إذن أنت جعلت الصفة مباينة للذات، وجعلت الحكمة لها مشيئة، ولها إرادة، ولها كلام، ولها صف إلى آخر، إذن هي إله، هناك إله اسمه حكمة، لكن لا يقول هذا، لأن الحكمة تقوم بغيرها، فالله هو الذي يقوم بها سبحانه وتعالى، لأنها صفة من صفاته، واضح الكلام؟ لذلك لا يصح أن يقال شاءت الحكمة كذا، أو شاء القدر كذا، لا، لأن الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، فليس لو قلت بأن شاءت الظروف كذا، شاء القدر كذا، إذن أنت جعلت القدر، جعلت الزمن له مشيئة، له إرادة، إذن هذا إله مع الله، لكان هذا كفرا أكبر مخرجا من الملة. لكن كثير من الناس يقولونها وهم لا يعرفون إيه، وهم لا يعرفون معناه، واضح؟ إذن فرق ما بين القائم بذاته والقائم بغيره. لذلك لا يجوز دعاء الصفة، فلا يجوز أن تقول مثلا ها يا وجه الله علمني، بعض الناس يقول لك يا قوة الله، مفهوم هذا؟ قوله يا قوة الله هنا ينادي الصفة، ينادي الصفة، وهذه الصفة ليس لها عينان تبصر ولا تتكلم ولا لها إرادة ولا لها مشيئة، لأنها لا تقوم بنفسها. يعني أنت قوتك فين؟ فين قوتك؟ والله ما جبتهاش النهاردة، هل يصح أن يقال هذا؟ لا. لما؟ لأن قوتك أنت صفة، أنت تقوم، أنت اللي بتقوم بيها، مفهوم؟ لكن ليست القوة صفة مباينة للذات، يعني مفارقة للذات، فلا يصح أن يقال يا قوة الله، مفهوم؟ لما؟ لأن القوة لو قلت يا قوة الله معنى ذلك أنك تدعو الصفة، تنادي الصفة، والصفة هذه ليست مباينة عن ذات الله، ولكن الله الذي يقوم بها سبحانه وتعالى، واضح؟ لذلك لا يصح أن يقال هذه الكلمة. قال وإنما الذي يشاء هو الله. نعم، لو قال الإنسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا بأس به، أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة للموصوف لا إرادة للوصف، واضح؟ يعني ليس الصفة لها، الصفة ليس لها إرادة. وسئل فضيلته عن حكم قول وشاءت قدرة الله وشاء القدر، فأجاب لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد أي لله سبحانه وتعالى، والمشيئة لمن يشاء. ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدورة، كما تقول هذا خلق الله أي مخلوقة، وتقول هذه قدرة الله أي مقدورة. وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. الفعل الاختياري يعني أن تقول بأنه شاءت قدرة الله كذا، فأنت جعلت بذلك أن القدرة لها اختيار ولها مشيئة ولها إرادة، مفهوم؟ لذلك هنا دعاء الصفة قالوا بأنه إيه؟ نقل ابن تيمية الإجماع على أن دعاء الصفة يكون كفرا أكبر، لا يجوز أن يقال أن تدعو الصفة كما يفعل كثير من الصوفية. فإن قال قائل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يستعيذ، يقال هذا توسل إلى الله به بصفة من صفات الله عز وجل، لأن التوسل يجوز باسم أسمائه أو بصفة من صفاته أو بالعمل الصالح أو بإيمانك بنبي عليه الصلاة والسلام، إيمانك بالله، كل هذا يجوز التوسل بها. فمن ضمن التوسل التوسل بصفاته، بصفات الله، واضح هذا؟ فقال ومثل ذلك قولهم شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر، والله أعلم. واضح هنا؟ إذن علمنا يا محمود ما معنى القائم بنفسه والقائم بغيره. القائم بنفسه يعني ينفك عن الذات، كيف يعني؟ كويس، كلام صحيح. كيف؟ صف لي، احنا عمالين نتكلم اهو، صف لي، اضرب لي مثال. قول يا ابو الذهب، ابو محمود مش عارف ما. ها القائم بغيره كمثل كصفة من صفات الله عز وجل، لا يقال بأنني أقول مثلا شاءت حكمته كذا. لماذا لا أقول شاءت حكمته كذا؟ لأنني لو قلت بأنها شاءت حكمته كذا، إذن حكمته بذلك منفصلة مفارقة مباينة عن الذات، وصارت لها اختيار وصارت لها مشيئة وصارت لها حكمة. واضح الكلام هنا؟ فنكون انتهينا بذلك من أصل الإيمان بالقضاء والقدر في أصول